أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ها هو لقاء جديد وأمسية ماتعة أخرى مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في مكتبته وفي منزله العامر، أدامه الله بالعز عامر إن شاء الله. جزيت الجنة شيخنا، بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين. شيخنا الحبيب، كنا ختمنا الحلقة الماضية بالكلام عن التنسيق، وقلنا أن الطلبة طلبة العلم الشرعي لو أن هناك تنسيقا للانتساب إلى جامعة العلم الشرعي، مش بي إس يعني. لا شهيرة الجامعة هذه، طبعا العميدها زلنطح الخفشاني. لا دعبس المفش. أيوه. زلنطح استقال. فلو أن أحدهم أراد أن ينتسب إلى هذه الجامعة وأمامه رغبات يعبي في المرحلة الأولى، هيعبي 10 رغبات مسموح له، 10 ستكون علم الحديث ليصبح المحدث والعالم والإمام، وظنا من نفسي أنه عنده هذه القدرة، ولكن تقول فضيلتك أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون، لأن الناس تتفاوت في القدرات، والدليل أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وزع الناس على أبواب، منهم في القضاء ومنهم في الفتوى ومنهم في الفقه وغيرها من الأبواب، ومنهم في التفسير كما هو ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الاختلاف موجود في القدرات وفي الأفهام وفي قدرة الناس على التلقي والتوصيل. فما هي النصيحة التي توجه لطلبة العلم؟ أولا، هل هذا الأمر صواب أم لا؟ ثم ما هي النصيحة التي توجه لطالب العلم، وكيف يمكن أن يجد من نفسه الطريقة الصحيحة أو يجد لنفسه الطريقة الصحيحة الذي سيسير عليه؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد لمس هذا بنفسي فعلا، أن أكثر الطلبة يقبلون على علم الحديث دون غيره، ففتشت عن الأسباب فوجدت أن علم الحديث لكونه علما خادما، أن فاقده يفقد الحجة، كما قال الشافعي رحمه الله: ومن تعلم الحديث قويت حجته. ايه معنى علم الحديث علم خادم؟ وده اللي هو ايه يعني، اعطى الشباب ذاك تلك الهمة العالية لكي يدرس علم الحديث، وانك تستطيع ان توقف اي انسان بعلم الحديث. معنى ان علم الحديث انه علم خادم، ان كل العلوم تحتاج اليه، كما أن الخلفاء والأمراء والكبراء لا يستطيعون العيش دون الخادم. خادم هو الذي يقوم البيت وينظفه، الخادم هو الذي يعد لهم طعامهم وشرابهم، الخادم هو الذي يهيئ لهم فراشهم، الخادم هو الذي يفعل كل شيء. هذا الأمير أو الوزير أو الكلام ده لا يفعل شيئا، هو بدون الخادم لا يساوي شيئا، ممكن يعيش في مزبلة إذا لم يكن ثمة خادم. فلذلك الخادم يعني محله كبير، حتى وإن كان يسمى خادما لكن في محله كبير في الحقيقة يعني. فعلم العقيدة لا يقوم إلا على النصوص. القرآن الحمد لله محفوظ بالتواتر، أعلى درجات التواتر التي يمكن أن يتصورها الناس هي في القرآن، ينقله الجيل عن الجيل، وليس 100 عن 100 ولا 1000 ولا 10,000 ولا مليون ولا 10 مليون، ينقله الجيل الكامل عن الجيل الكامل. وقيضها الله تبارك وتعالى للقرآن فقط دون بقية كتبه. طبعا حتى أن الله عز وجل ضمن لنا أن يحفظ القرآن ولم يضمن لنا حفظ تفسير القرآن، وذلك تجد فيه التفسير السلفي والتفسير الأشعري والتفسير الجبري والباطني، تجد تفسير كثيرة وهي مبذولة. الناس بيحرفوا في القرآن كما يريدون من جهة التأويل، يحرفون في القرآن من جهة التأويل كما يريدون، لكن القرآن نصا، لكن القرآن نصا لا، لأن هو إذا حدث لعب في النص التأويل سيأتي على وفق النص. فحفظ الله عز وجل لنا نص القرآن ولم يحفظ لنا تفسير القرآن. فخلص القرآن خلص ما فيه من عقائد واضحة، إلا أن يحرفها الإنسان بطريقته. أما السنة التي نقلها الفرد بعد الفرد أو الاثنين أو العشر أو الخمستاشر، فهذه السنة في حديث الأحاد دخلها الصحيح والضعيف. أكثر العقائد، أكثر أدلة العقائد التفصيلية تجدها في السنة. طب ما ده يحتاج إلى النظر في إسناد الحديث. أسماء الله عز وجل التي وردت في السنة هذه تحتاج إلى تحديد صحة الإسناد عشان أعرف هذا يعني الاسم صح أم لم يصح، هل يجوز أن أصف الله تبارك وتعالى به أم لا. لا يتم هذا إلا بعد ما أعرف إذا كان صحيحا أم لا. ده في باب كل أبواب الاعتقاد، إنما لا نأخذ بها شيء إلا إذا تدخل علم الحديث وأقول له هذا لا يجوز، يبقى في هذا لا يستنبطون شيئا ولا يبني عليه عقيدة. أقول هذا صحيح يبتدي يشتغل، يعني عمل الرجل الناظر في العقيدة إنما يكون بعد عمل المحدث. نعم. ابتداء. كذلك الفقه والأحكام الشرعية العملية والمستقى من الجزئيات النصوص، الفقيه لا يقول هذا حرام وهذا حلال إلا إذا المحدث قال له هذا صحيح أم لا. إذا عمل الفقيه إنما يكون بعد عمل المحدث. حتى في اللغة، في اللغة العربية كانوا يتحررون الإسناد في نسبة القول إلى فلان أو علان، حتى في التواريخ، حتى في نسبة الكتب إلى أصحابها، لأن في كتب موضوعة منحولة زي الأحاديث بالضبط، في أشعار منحولة. واحد مثلا زي إنما يعني في مثلا في باب الاعتقاد مثلا أنشدوا بيتا استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق، قال ابن الأعرابي فتشنا في كل أشعار العرب فلم نجد هذا، إنما وضعه رجل يقول أن الاستواء ليس استواء الله على عرشه إنما استيلاء. واخد بالك إزاي؟ وهكذا في أشعار منحولة. واحد يريد أن يؤيد عقيدة معينة يألف بيتين شعر وينسبه إلى مجهول. واخد بالك؟ كذلك الكتب، كتاب الإمام والسياسة بتاع ابن قتيبة، قال العلماء هذا منحول عن ابن قتيبة، لم يقوله ابن قتيبة رحمة الله عليه. اللي بيعرفنا أن هذا الكتاب ينسب لابن قتيبة الإسناد، فالإسناد هو كل شيء. عشان كده كل العلوم تحتاج إلى علم الحديث ليكون خادما لها ومؤيدا، أما علم الحديث فلا يحتاج إلى ولا علم من هذه العلوم. عفوا، ما ذكرت مكتوبية كتب مسندة، يعني مثل ما كنا في جولة المكتبة نظرنا إلى بعض الكتب العقيدة المسندة، أي أنه مسندة من عن فلان عن فلان إلى صاحبها. توحيد ابن خزيمة، توحيد إيمان لابن مندة، الشريعة للأجري، السنة لعبد الله بن أحمد، كل المسندات مستدل من خلال الإسناد أعرف أصح هذا أم لا. وهذا في باب الاعتقاد اللي هو أهم شيء، اللي هو أهم شيء. فإذا كان الدنيا كلها تحتاج إلى هذا العلم، فشيء طبيعي أن يتجه الطالب إذا عرف قيمة هذا العلم أن يتجه إليه. ليه؟ الكل محتاج له. لابد لو إحنا ماشيين بمنظومة صحيحة، لكن بكل أسف المنظومة مقلوبة من زمان. نعم. من قرون الفقيه بيقوم دي على أي حديث عايزه، ايا كان الحديث موضوع ولا مكذوب ولا باطل، يؤسس عليه حكما. يعني في كتب الفقه مثلا كراهيه الوضوء بالماء المشمس، وهذا موجود في كل كتب الفقه تقريبا. ليه؟ حطيت ميه في الشمس، الماء الشمس سخنته، يقول لك يكره الوضوء بهذا. ليه؟ قال لك اصل يورث البرص. طب ايه الدليل على كده؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه يا عائشه او يا حميره لا تتوضأ بالماء المشمس فإنه يورث البرص. تمام؟ قال الشافعي رحمه الله لا أكرهه إلا من جهة الطب، بس لو أن الأطباء قالوا إن الماء المشمس ده يصيب الإنسان بضرر، حينئذ لا ضرر ولا ضرار، خلاص ابتعد عنه هذا، ابتعد عنه. لكن لا يثبته من جهة الحديث. لكن ومع ذلك إنما يذكرون دليل هذه المسألة هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى ليس عليه أنوار نبوة. يعني الذي عالج الأحاديث ويعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره يعرف إن ده كلام فقهاء. يعني لفظ الفقيه وجملة الفقيه تختلف عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. إذن طالما أن علم الحديث هو علم خادم والدنيا تحتاج إليه، شيء طبيعي أن النفس البشرية أن كل الناس هتحتاج لي، ده شيء طبيعي. أنا متفرد بعلم ما، ده حاجة. الحاجة الثانية أن علم الحديث يجعل الأعمى مبصرا، وهذه له ميزة كبيرة. يعني أنا قبل علم الحديث أنا أعترف أنني كنت أعمى، لا أبصر شيئا. الآن أنا أعرف، أستطيع أن أميز بين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما قاله غيره. الكل محب لك ليس الكل يصلح. أي لا شك في ذلك. هذه النقطة المهمة شيخنا. طيب طبعا طبعا. كيف نقول للطلبة أن ليس الكل صالح لمثل هذا الأمر؟ ما شوف كل طالما المسألة محبوبة على أي حال كل الناس بتدخل فيها، لكن قليل جدا من يستطيعون الثبات. لأن أنا حبين لك برضو الفرق بين المتطفل على هذا العلم والعالم به. علم الحديث علم منصرف صعب للغاية، لا يستطيع أن يثبت نفسه فيه إلا الذكران من العالمين كما يقول السيوطي يعني. نعم. يعني أن الاستمرار هي في حد ذاتها علامة على أنه صالح لهذا العلم. مش مش مش ضروري الاستمرار. في واحد بيقاوح لا أنا سأذكر لك يعني من الذي يستطيع أن يكون محدثا وكيف يكون محدثا، وإذا استطاع ببعض المواصفات التي أقولها أن يثبت على قدم التحقيق ممكن نحكم له بذلك. وأنت شيخنا الحبيب بالتجربة، إذا كنت في ما نسميها كما يصطلع عليها الآن الناس ورشة عمل، تستطيع أن تميز الطالب طبعاً. الذي أنه سيستمر مباشرة ممكن. أو بعد ممكن فترة ممكن أميز. وساعات لما لاقي طالب الإعلان من حديثك منه علم آلة، وأي واحد لا يكون مؤدبا فيه يستطيل على الجميع ويفتري، ما فيش حد يعرف يقفله. لما أنا عندما أجد الطالب هكذا بعقده بحياته حتى أنصح حتى أبين حتى يعلم أنه ليس أهلا لهذا العلم. أحيانا أسأله أسئلة أنا ما أعرف جوابها، هي معضلات عندي أنا من ضمن الأسئلة التي لو لقيت من هو أعلم مني في هذا العلم أسأله فيها، إنما أقول له السؤال الفلاني جاوب عليه والسؤال الفلاني جاوب عليه، واخد بالك؟ وأبكته إذا كان هو ليس لا يصلح هذا العلم كأن يكون سيء الأدب أو عنده استعداد أن يكون متكبرا أو يستطيل على أقرانه بل على شيوخه أحيانا، أصرف عن هذا العلم. وبعدين في الآخر لست عليه بوكيل يعني، ممكن يرفعنا ويضار ويمشي يعني. ما يعني ليس شرطا في سواء في هذا العلم أو في غيره أن يكون الشخص مؤهلا من ناحية الكفاءة فقط، بل يجب أن يجتمع مع هذه الكفاءة أدب. لازم علم بلا أدب كنار بلا حطب. ما هو العلم ده يعني المفترض أن العلم أن يهذب النفس. هو أنا بتعلم العلم ليه؟ هل هو العلم ده غاية ولا وسيلة؟ وسيلة طبعا. ما هو إلا وسيلة لغاية وهو تزكية النفس. الدين كله لأجل تزكية النفس. مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ليس أن يلقي الوحي على الناس ولا أن يكلمهم بكلام، بل أن يزكي هؤلاء بالوحي المنزل. والتزكية كانت هي أعلى شيء في الدين، وهي الأصول العلمية التي بنينا عليها دعوتنا، التوحيد والاتباع والتزكية. فالتزكية هي آخر مطاف. فإن لم يزكى المرء بهذا العلم إذن لا خير فيه، إنما يقيم الحجة على نفسه ويكثر الأدلة عليه، وهذا مما يهلكه. بل الجاهل ربما ينجو، ربما يعني يكون يعذر بجهله غير الذي علم وخالف. هم اليهود لماذا هم مغضوب عليهم؟ لأنهم علموا فخالفوا. والنصارى ضالون لأنهم إنما عبدوا الله عز وجل بآرائهم، كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. الله عز وجل ينكر عليهم هنا، يقول هذه الرهبانية أنتم ابتدعتموها، أنا ما فرضتها عليكم، ومع ذلك لم تلتزموا بها، يا ليتكم التزمتم بها، أنتم الذين فرضتموها على أنفسكم فأخطأوا مرتين. ضيق على نفسه المرة الأولى أنه ضيق على نفسه بأنه منع نفسه من الطيبات واللذات. الحاجة الثانية، إذا كنت أنت فرضت الرهبانية على نفسك لابتغاء مرضات الله عز وجل فلم تلتزم بها، حتى ما فرضته على نفسك أنت لم تلتزم به. فهؤلاء كانوا مغضوبا عليهم وكانوا ضالين بسبب هذا. نعم. طيب شيخنا، إذا أنت ترى فضيلتك أيضا أنه كلما عز العلم أو كلما عز هذا الفن كلما كان مالكه أو من في يده مفاتيح هذا العلم مدعاة، إن لم يكن مؤدبا بالشكل الكافي أنه مدعاة للتجبر بشكل أكبر. يعني إذا كان هذا طالب العلم طالب الحديث وهو كما تفضلت لعله من أعز العلوم ومن أكثرها خدمة لبقية العلوم بخلاف بقية العلوم الأخرى، إذا كان الطالب استطاع أن يعني يصل إلى مرتبة هو يظن أنه محدث أو غير ذلك، هل ترى أن هذا خطره أكبر من أي شخص آخر يكون عنده آخر؟ لا، هو خطر في الحقيقة في كل علوم الآلات. نعم. لكن أنا أرى أن يعني لا أريد أن أفتات على أقول لا هذا المشتغل بالحديث أكثر من المشتغل بأصول الفقه، لا أريد أن أقول هذا، لكن من الآلات علوم الآلات نفسها هي التي تقيم لك بقية العلم. يعني أصول الفقه يقيم لك الاستنباط من الأدلة الجزئية ويعرفك ده حرام ليه وده حلال ليه وتقدم إيه على إيه والكلام ده، وده برضو بيبقى فيه جبروت لو الإنسان. فعلوم الآلات بصفة عامة، لكن أنا أتحدث عن ظاهرة مش عن الواقع مش عن الحقيقة. الظاهرة الآن في عصرنا أن يعني علم الحديث وإقبال الناس عليه بشدة هو ده اللي بيخلي الطالب يعني عنده شيء من الاعتزاز بالنفس أكثر من غيرها من العلوم. نعم. هل يمكن أن يقال أن المشتغل بعلم الحديث أو العامل في هذا الحقل عندهم نوع من القوة أو الشدة أو الصلف؟ هل هذا الأمر حقيقي أم أنه لا لا لا، هذا إنما يرجع إلى طبيعة الشخص. هذه طبيعة شخص، يعني احنا عندنا علماء يعني قمة في العلم وقمة في التواضع، يعني لا تشعر أنه عالم، يعني إذا ما مشى في الطريق زي أي بني آدم لا يمكن تشعر أنه عالم. لا لا لا، المسألة دي بترجع إلى مروءة نفس، و يعني لكن إذا كان إنسان هو في الأصل متكبر، هو في الأصل يشمخ بأنفه، العلم ده بيزيده شموخا. إذا كان متواضعا هذا العلم يزيده حلاوة، فلا أعتقد أن المسألة ممكن تطردها يعني تمشيها. لا نقول بشكل عام ولكن كلما يعني لعلها قريبة من التي قبلها، أنه كلما حس أنه أن باحتياج الناس إليه مع قلة الأدب هي هذه التي ضغط على إبالة كما يقال. ضغط على إبالة. نعم. يعني سمعت الشيخ محمد عيد عباسي يقول في حديث تمنى الشيخ الألباني أن يكون صحيحا، هو موضوع وهو حديث أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، يعني يتمنى أن يكون صحيحا لأنه الواقع بيقول كده أن العالم يعني ليس له قيمة في وسط أهله وسط جيرانه، ليه شايفينه طول النهار وبيتكلموا عطول النهار والكلام ده. وأنا أقول أنسج على هذا المنوال، يعني أقول هناك حديث موضوع تمنيت أن يكون صحيحا، وهو لا تعلم أولاد السفلة العلم. ليه؟ لأن أولاد السفلة إذا تعلموا العلم أهانوا كل العلماء، أهانوهم. فأنا عايز أقول يعني حتة الإنسان لا يكون مؤدبا ثم يدخل في هذه العلوم هذه مصيبة. بس هو هذين الحديثين حتى وإن لم يصحوا إلا أن معناهم صحيح، ما هو معناهم أو صحيح بس أو كتجربة لا ننسبهم، إنما ممكن أقولها كحكمة أقولها كقول مجرد قول. حتى في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تصح سندا أن أدعو بها ولا أنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت عارف الدعاء مطلق يعني أن تدعو بخير على أي حال، فبتلاقي في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حتى الضعيفة الألفاظ جزلة جدا وممتازة ورائعة ومعانيها كبيرة، فأنا ممكن أدعو بهذه الأدعية بدل ما أجيب دعاء للحسن البصري ولا دعاء لميمون بن مهران ولا دعاء لحد، بجيب دعاء من مما درج وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أدعو لا تعبد به على حديث على اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لا أنا لا أفعل هذا، أنا أدعو به بشكل نعم. جميل جدا. طيب أعتقد شيخنا نحن الرحلة بهذه الطريقة حملتنا إلى الوصول إلى باب مهم جدا وهو باب المصنفات. إحنا تكلمنا وقلنا أن رحلة العلم هذه كان في طريقها مجموعة من المصنفات، وذكرنا ما صنفت فضيلتك وبعض الكتب التي تكلمنا عنها التي أول ما نشر أو أول ما صنف بخلاف ذلك، ولكن بين أيدينا مجموعة من الكتب كنا نتقيناها من كتب حضرتك التي ألفت، أتمنى أن تسمح لنا بأن نلقي النظر عليها وأن نعيش في جو هذه الكتب، كيف كان جو تأليفها، متى ألفت، بعض الملابسات التي لعلك تذكرها خاصة عن هذا الكتاب. اي نعم. لبس ان شاء الله باذن الله، واتمنى ان يكون ذلك بداية من الحلقة القادمة باذن الله عز وجل. بزيت الجنة الشيخ الله يحفظه، رفع الله قدرك في الدارين. احبتنا في الله، وبهذا نكون وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقة والتي هي ختام مرحلة تكلمنا عنها وطولنا فيها فيما يتعلق بطلب العلم، وننتقل سويا بدءا من الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل للحديث عن مؤلفات ومصنفات شيخنا الحبيب حفظه الله وأطال الله في عمره على طاعته، وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.